كان نفسي أكون هناك، كان نفسي أجيب لك حقك، كل عربي ومصري معاك لحد ما ترجع لك أرضك. كان نفسي أكون هناك، كان نفسي أجيب لك حقك، كل عربي ومصري معاك لحد ما ترجع لك أرضك. الحق نسيه ويرجع لو قال في حاجة تمنع، قادر ربنا يجمع شمل شفت الفين وصلنا، فكر هتعرف مين مصلحته يوقع بينا. جنبك